بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الدرس في هذا اليوم يتعلق بكتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري، وهو عبد الله بن مسلم رحمه الله، المتوفى سنة 276. وكتاب هذا يتعلق بما قد يشكل في ما يتعلق بالقرآن الكريم أو بآيات القرآن الكريم، فيذكر ما يحدثه الطاعنون من إشكالات في القرآن ثم يجيب عليها. ونقرأ اليوم ما تيسر مما ذكره في كتابه. تفضل. فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الحكاية عنهم. قال أبو محمد: وكان مما بلغنا عنهم أنهم يحتجون بقول الله تعالى، بقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وبقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقالوا: وجدنا الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يختلفون في الحروف. قال ابن عباس: فابن عباس يقرأ والذكر بعد أمة، وغيره يقرأ والذكر بعد أمة، وعائشة تقرأ إذ تلقونه إذ تلقونه، وغيرها يقرأ إذ تلقونه، وأبو بكر الصديق يقرأ وجاءت سكرة الحق بالموت، والناس يقرؤون وجاءت سكرة الموت بالحق، وقرأ بعض القراء وأعتدت لهن متكئا، وقرأ الناس وأعتدت لهن متكئا، وكان ابن مسعود يقرأ إن كانت إلا زقية واحدة إلا زقية واحدة، ويقرأ كالصوف المنفوش، مع أشباه لهذا كثيرة، يخالف فيها مصحفه المصاحف القديمة والحديثة، وكان يحذف من مصحفه المعوذتين وأم الكتاب، ويقول: لما تزيدون في كتاب الله تعالى ما ليس منه. وأبي يقرأ: إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها، ويزيد في مصحفه افتتاح دعاء القنوت إلى قول الداعية: إن عذابك بالكافرين ملحق، أي لاحق، ويعده سورتين من القرآن. والقراء يختلفون، فهذا يرفع ما ينصبه ذاك، وذاك يخفض ما يرفعه ذاك، وأنتم تزعمون أن هذا كله كلام رب العالمين، فأي شيء بعد هذا الاختلاف تريدون؟ وأي باطل بعد هذا الخطأ واللحن تبتغون؟ وقد رأيتم من الطريق وقد رويتم من الطريق الذي ترتضون روى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ثلاثة أحرف في كتاب الله هن خطأ من الكاتب، إن هذان لساحران، وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون في سورة المائدة، ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. حدثناه إسحاق بن راهويه. قالوا: ورويتم عن عثمان أنه نظر في المصحف فقال: أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها. وقالوا: وهل التناقض إلا مثل قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهو يقول في موضع آخر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ومثل قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويقول في موضع آخر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ويقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ومثل قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهو يقول في موضع آخر فلا أنسر بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ومثل قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. فدلت هذه الآية على أنه خلق الأرض قبل السماء، وقال في موضع آخر أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها، فدلت هذه الآية على أنه خلق السماء قبل الأرض. ومثل قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو يقول في موضع آخر فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، والضريع نبت، فهل يجوز أن يكون في النار نبات وشجر والنار تأكلها؟ ومثل قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم قال على أثر ذلك وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وقالوا فأين قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى من قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأين قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد من قوله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، وأين قوله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته من قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أوليس هذا مما يستوي فيه الصبار والشكور وغير الصبار والشكور، وما معنى قوله كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ولما خص الكفار دون المؤمنين، أوليس هذا مما يستوي فيه المؤمنون والكافرون، ولا ينقص إيمان المؤمنين إن أعجبهم. وقالوا في قوله عز وجل جل وعز خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، استثناؤه المشيئة من الخلود يدل على الزوال وإلا فلا معنى للاستثناء، ثم قال عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. وقالوا في قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، كيف يستثني موتا كان في الدنيا من مكثهم في الجنة؟ وهل يجوز أن يقال في الكلام لا أعطيك اليوم درهما إلا ما أعطيتك أمس؟ وقالوا في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هل يجوز أن يقال فلان يجعل لك حبا أي يحبك؟ وفي قوله وجعلنا نومكم سباتا، السبات هو النوم، فكيف يجوز أن يجعل نومنا نوما؟ وفي قوله قوارير من فضة، وقوله لنرسل عليهم حجارة من طين، كيف يكون زجاج من فضة وحجارة من طين؟ وقالوا في قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إلى قوله فتكون من الخاسرين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك فيما يأتيه به جبريل؟ وكيف يدعو الشاكين من هو على مثل سبيلهم؟ وكيف يرتاب مما يأتيه به الروح الأمين ويأتيه الثلج واليقين بخبر أهل الكتاب عنه أنه حق، وهم يكذبون ويحرفون ويقولون على الله ما لا يعلمون؟ وقالوا في قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أنتم تزعمون أنه لا شمس هناك ولا ليل ولا نهار، وهذا يدل على أوقات مختلفة وشمس وفيء ونهار وليل، لأن البكرة تدل على أول النهار والعشي يدل على آخره، وما كان له أول وآخر فله انصرام، وإذا انصرم عاقبه الليل. وقالوا في قوله تعالى في سورة الأنفال حين ذكرها ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله ومغفرة ورزق كريم، ثم قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وكما تأتي لتشبيه الشيء بالشيء. ولم يتقدم من الكلام ما يشبه به إخراج الله إياه. وقالوا في قوله وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ علينا الحساب، فكيف يكون عليه البلاغ بعد الوفاة. وقالوا في قوله في الوعد مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، أين الشيء الذي جعلت له الجنة مثلا؟ وهل يجوز أن يقال مثل الدار التي وعد التي وعدتك سكناها يطرد فيها نهر وتظلك فيها شجرة ويمسك القائل؟ وقال في موضع آخر يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ولم يأتي به. وقالوا في قوله وبلغت القلوب الحناجر كيف تبلغ القلوب الحلوق والقلب إن زال عن موضعه شيئا مات صاحبه. وقالوا في قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف كيف يذاق اللباس، وإنما كان وجه الكلام فألبسها الله لباس الجوع والخوف أو غشاها الله لباس الجوع والخوف أو فأذاقها الله الجوع والخوف وتهذف اللباس. وقالوا في قوله سنسمه على الخرطوم ما هذا من العقوبة، وفي أي الدارين يسمه أي أفي الدنيا أو في الآخرة؟ فإن كان ذلك في الدنيا فإنه لم يبلغنا أن أحدا من المشركين وسم على أنفه، وإن كان في النار فما أعد للكافرين فيها من صنوف التعذيب أو من الوسم على الأنف أكثر من الوسم على الأنف. فما أعد للكافرين فيها من صنوف العذاب أكثر من الوسم على الأنف. فما أعد للكافرين فيها من صنوف التعذيب أكثر من الوسم على الأنف. وقالوا ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن من أراد بالقرآن لعباده الهدى والبيان؟ سكر في الباب. أيوة مجد. نعم. وتعلقوا بكثير منه لطف معناه لما فيه من المجازات بمضمر لغير مذكور أو محذوف من الكلام متروك أو مزير فيه يوضح معناه حذف الزيادة أو يوضح معناه حذف الزيادة أو مقدم يوضح معناه التأخير أو مؤخر يوضح معناه التقديم أو مستعار أو مقلوب. وتكلموا في الكناية مثل قوله تبت يدا أبي لهب، ومثل قوله ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وفي تكرار الكلام في قل يا أيها الكافرون، وفي سورة الرحمن وفي تكرار الأنباء والقصص من غير زيادة ولا إفادة، وفي مخالفة معنى الكلام مخرجة. وقد ذكرت الحجة عليهم في جميع ما ذكروا وغيره مما تركوا، وهو يشبه ما أنكروا ليكون الكتاب جامعا للفن الذي قصدت له، وأفردت للغرير كتابا لئلا يطول هذا الكتاب، وليكون مقصورا على معناه، خفيفا على ما قرأه إن شاء الله، على من قرأه إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل عقده المؤلف في الحكاية عن الطاعنين، وذكر أمثلة كثيرة. وقوله تعالى أو احتجاجهم بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يقول يعني يقول وقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هم يحتجون بهذه الآية أو بهاتين الآيتين. يحتجون على أي شيء؟ يقولون أن الله سبحانه وتعالى يقول لو كان في هذا القرآن، لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله فليس فيه اختلاف أبدا، وهذا اختلاف موجود. كيف تقولون؟ ثم يقول لا يأتيه الباطل، القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ونجد فيه باطل، فكيف تجيبون على هذا الشيء إذا كان الله يقول لا يمكن أن تجد فيه اختلافا وليس فيه باطل، ثم نجد هذا الاختلاف والباطل؟ هذا بلا شك تناقض. وهذا الكلام مما يسميه أهل العلم ما يوهم التعارض أو ما يوهم الاختلاف في نصوص القرآن، وهذه كلها يعني تأتي من عدة أسباب، إما قصور فهم الشخص أو قلة علمه أو تشابه الآيات عليه وهو لا يدري كيف يحل هذا التشابه. وهذا قد حصل في زمن ابن عباس لما جاءه رجل قال إني أجد في كتاب الله يعني أشياء اختلفت علي، فقال هاتي ما عندك، فأجابه ابن عباس. فهذا يعود للشخص ذاته، إما قصور في علمه لا يدري، أو شبهات أحيانا تدور في ذهنه، شبهات عقلية أحيانا تكون بسبب إما بسبب ضعف الإيمان أو سبب مرض القلب، فيبدأ يحدث هذه الشبهات حتى يثير ويبدأ تقلق النفس أمامها، كيف يقول مرة كذا ومرة كذا. ولكن العاقل وصاحب العلم والذي يعرف أن هذا الكتاب أنزل من عند الله لا يطرأ عليه شك أبدا. وممن يتبع هذه الأشياء وهذه الأمور ويثيرها ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وهم يريدون هذا الأمر. ولكن من نظر في هذه الآيات بكل يسر وبكل سهولة يستطيع أن يرد. والمؤلف ابن قتيبة قد رد عليهم في الفصل الذي يليه، رد عليهم بكل موضع من هذه المواضع. فذكرهم القراءات كقوله مثلا والذكر بعد أمه أو بعد أمه أو غير ذلك، ذكرها بجواب ملخص، قال هذا إما من الحذف أو من الزيادة أو من التقديم والتأخير أو من التكرار أو نحو ذلك كلها. ثم بعضها أصلا لم يثبت حقيقة وإنما هي دعاوى لا دليل عليها، مثل قولهم إن ابن مسعود ينكر الفاتحة والمعوذتين وينهى عن كتابتها، فهذا لم يثبت حقيقة عن ابن مسعود. وذكر هنا قوله في بعض الشبهات لما قال إن عثمان رضي الله عنه يقول إنه نظر في المصحف لما كتب في زمنه وقال أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها. المراد باللحن هنا هو طريقة القراءة، أن العرب لهم قراءات ولهم أصوات يستطيعون أن يقرأوا القرآن بها، وليس المراد به اللحن في لحن الألفاظ. نعم. وقول عائشة رضي الله عنها ثلاثة أحرف، كل هذه أغلبها لا تثبت وليس لها أسانيد. وذكر هنا يقول التناقض لما قال الله فيومئذ لا يسأل، ثم قال فوربك لنسألنهم، فهذا الجواب واضح وقد أجاب عليه أهل العلم وأجاب عليه ابن عباس وغيره، أن يوم القيامة له مواضع مختلفة، فيسألون في مواضع وفي مواضع لا يسألون، أو يسألوا أشخاص وأشخاص لا يسألون، وهكذا كل هذه الأمثلة التي ذكرها حتى في قوله هل السماء خلقت أم الأرض وكيف يتناقض، فنقول لا تناقض أصلا، فالتي خلقت في الأول أو في البداية الأرض، ثم خلق الله سبحانه وتعالى السماء ثم عاد إلى الأرض ودحاها، ومعنى الدحو هو ما ذكر الله بعدها لما قال دحاها أخرج منها ماءه ومرعاها، هذا معنى الدحو، خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم بعد ذلك جاء ثم عاد إلى الأرض وبث فيها أقواتها ونشر فيها أقواتها، وقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع وقال مرة إلا من غسلين، هذا يدل على تنوع طعام أهل النار كما أن أهل الجنة طعامهم يتنوع، وأما أن النار لا تأكلها فهي بقدرة الله، فيها شجرة الزقوم ولا تأكلها النار، فكل ذلك يعود إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر الأمثلة التي أثاروها كلها واضعة جدا، والإجابة عليها ما تحت يعني لا تحتاج إلى جهد، يعني كلها ما تجد فيها يعني تستغرب كيف يعني كقول تعالى وبلغت القلوب الحناجر كيف تبلغ إذا زالت عن مآكنها أماته، الله قادر عليه، كل ذلك يعود إلى الله، لا تدخل العقل في أمور في قدر شيء تتعلق بقدرة الله، إذا أدخلت العقل في أمور غيبية أو أمور مرتبطة بقدرة الله فإن العقل سيضلك سيضيعك، ولكنك تسلم الأمر لله، لأن العقل لا يقاس في قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله فوق كل شيء، فالأمور الغيبية والجنة والنار وما يجري في عرصات يوم القيامة كل هذه من الغيب الذي يجب على المسلم أن يؤمن به، وهذا ما يتميز به المؤمن، لما قال الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين في أول سورة البقرة قال الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب، وأما إذا لم يؤمن المؤمن لم يؤمن بغيب الله استوى هو الكافر، أصبح هو الكافر سواء، لكن يتميز المؤمن عن الكافر أنه يصدق بكل ما يخبره الله، كل ما يأتيك في القرآن ويخبرك الله فيما سيجري، يقول لك مثلا بكرة وعشية هل الجنة فيها بكرة وعشية، نقول هذا دليل على أنك لا تفهم، دليل على أنك ليس عندك علم، هذه بكرة وعشية كما ذكرها أهل العلم بمقدار البكرة والعشية، ويؤتى لهم بالأرزاق على مقدار البكرة والعشية، والجنة ليس فيها شمس وليس فيها لا يرون فيها شمسا وليس فيها صباح ولا مساء ولا ليل ولا نهار، وإنما يعطانا على مقدار البكرة والعشية، وكل هذا يدل على أنه إما ناقص العلم أو ناقص العقل. عموما الآن يورد المؤلف الرد على ما ذكره من هذه الشبهات. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الرد عليهم في وجوه القراءات. قال أبو محمد أما ما اعتلوا به من وجوه القراءات من الاختلاف فإنا نحتج عليهم فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف فقرأوا كيف شئتم، وقد غلط في تأويل هذا الحديث قوم فقالوا 7 أحرف وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج، وقال آخرون هي 7 لغات في الكلمة، فقال قوم حلال وحرام وأمر ونهي وخبر ما كان قبل وخبر ما كان قبل وخبر ما هو كائن بعد وأمثال، وليس شيء من هذه المذاهب لهذا الحديث بتعويل. ومن قال فلان يقرأ بحرف أبي عمرو أو بحرف عاصم فإنه لا يريد شيئا مما ذكروا، وليس يوجد في كتاب الله تعالى حرف قرئ على سبعة أوجه يصح فيما أعلم. قال أبو محمد: وإنما تأويل قوله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف يعني على سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن، يدلك على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقرأوا كيف شئتم. طيب حتى يعني هو الآن أولا رد على أصحاب هذه الشبهات الذين اعترضوا ببعض القراءات، كيف قرأت هكذا وقرأت هكذا، فرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف فقرأوا ما شئتم، فدل على أن هذه الأوجه في القراءات موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن نزل بها توسعة على العرب، لأن العرب لهم لهجات ولهم أحرف ولهم قراءات، ولذلك جاء القرآن ملبيا لحاجات الناس في اختلاف الألفاظ واختلاف القراءات، وهذه موجودة حتى الآن، القراءات العشر وقراءات السبع وغيرها. ثم إن المؤلف لما تكلم عن نزول القرآن على سبعة أحرف وهي من المسائل الشائكة الصعبة، ولا يزال الاختلاف في معرفة الأحرف السبع والمراد بها، ذكر أن هناك من فسر الأحرف السبعة بأقوال بعيدة، بقولهم أن الأحرف السبعة هي وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعد، فهذه لا يمكن أن يقال بها، لأنها كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ما شئتم وتكون حلال وحرام ونهي وأمر ومواعد، هذا لا يمكن. ثم أحاديث أخرى تنقل هذا الكلام، لما قرأ هشام بن حكيم وسمعه عمر اختلفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثم قال اقرأ ثم قال إن هذا القرآن انزل فاقرأوا ما شئتم، هذا لا يمكن، لأن هذا فيها اختلاف وفيها تعارض، فهذا القول قول ضعيف. ثم بعدما ضعفه انتقل إلى تفسير المراد بالأحرف السبعة، وقال إنها هي سبعة أوجه من لغات العرب، سبعة أوجه من لغات العرب في معنى واحد، سبعة أوجه في معنى واحد، فإذا قلت مثلا تعال وأقبل وهلم وعجل، هذا كلها معناها واحد، وهي ألفاظ مختلفة، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، والمعنى واحد، وهذا موجود في القرآن موجود. قوله هنا: وليس يوجد في كتاب الله حرف قرئ على سبعة أوجه يصح فيما أعلم، هذا يعني على رأي المؤلف، وإلا ذكر بعض أهل العلم أن هناك بعض الأحرف التي وجدت في القرآن وجدت على سبعة أحرف على سبعة، وبعضها وجدت على ستة وعلى خمسة وعلى أربعة، حسب احتياجات الناس وحسب ما يحتاج الناس في ذلك الوقت، ينزل القرآن أحيانا على حرفين كقول تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله، تجد لها حرفين، تجد لها ثلاثة أحرف، تجد لها أربعة أحرف، حسب اختلاف الناس. مثلا هل يمكن أن نقول يعني أن سبعة أحرف هذا في الوجوه والنظائر مثلا؟ ممكن تكون في الوجوه والنظائر إذا ثبتت، يعني لابد أن تكون واردة، يعني القراءات توقيفية توقيفية، فإذا جاءت القراءات ثابتة والحروف ثابتة نقول هذه نعم، وهي غالبا من باب الوجوه والنظائر، أن تكون الكلمة لها عدة ألفاظ والمعنى واحد، يكون الكلمة لها عدة ألفاظ، يعني تكون من باب الوجوه، من باب الوجوه تكون، أو من باب النظائر، على اختلاف في من المراد بالوجوه ومن المراد بالنظائر، اختلف أهل العلم في ما هي الوجوه وما هي النظائر، فإذا نظرنا أن نجد الكلمة نجد المعنى الواحد ويأتي بعدة ألفاظ، مثل ما تقول هذا كتاب، تقول للمصحف القرآن هذا كتاب، ومرة تقول هذا قرآن وهذا ذكر، والقرآن استعملها، قال إن هذا القرآن يقص، وقال ذلك الكتاب ذلك سماه كتاب. إنا نحن نزلنا الذكر سماه ذكر، وكلها ألفاظ والمعنى واحد. هذا ما يقال بمعنى الأحرف السبعة، وله تفسيرات الأحرف السبعة. الحديث هذا فيه خلاف طويل جدا، لا يمكن أن أتكلم عنه في مثل هذه في هذا الوقت، لأن ذكر السيوطي في الإتقان أن العلماء اختلفوا في المراد بالأحرف السبعة على 35 قولا، وأوصلها بعضهم إلى 40 قولا، فالخلاف فيها خلاف واضح جدا، والجزم بها من الصعب. وأفضل من قرأت عنه في تفسير الأحرف السبعة هو مكي بن أبي طالب في كتابه الإبانة وجوه القراءات، له كلام جميل هناك وتكلم عنه. وأنا كتبت فيها، كتبت الأحرف السبعة كتابة إن شاء الله أنها مفيدة بإذن الله، وسأرسل لكم الأحرف السبعة ومعانيها. فيها كلام طويل، ويمكن تستفيدون من هذا الكتابة التي كتبتها حول الأحرف السبعة وترجيح الرأي فيها. مكي اسمه كامل، مكي بن أبي طالب، له كتاب اسمه الإبانة، كتاب صغير حجم، صغير الحجم، وتكلم عن في الأخير تكلم عن الأحرف السبعة واختار هذا الرأي، اختار الرأي الأرجح. طيب الآن سيتكلم عن الحديث الواردة في الأحرف السبعة. نعم. قال أبو محمد: وإنما تأويل قوله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أوجه، سبع اللغات من اللغات متفرقة في القرآن، يدلك على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقرأوا كيف شئتم. إذا الآن ابن قتيبة يرى أن الأحرف السبعة أنها سبع لغات أو سبعة أوجه من لغات العرب متفرقة في القرآن، متفرقة في القرآن. وقال يعني لابد أن نرجع لأقوال أهل العلم ونشوف ما المراد بالأحرف السبعة. ابن قتيبة ماذا يرى؟ يرى أنها سبع لغات من لغات العرب لكنها متفرقة في القرآن، فيقول في سورة البقرة بلغة هذيل، وسورة آل عمران فيها بلغة قريش، وسورة آل المائدة فيها بلغة تميم. يقول اللغات متفرقة في القرآن، متفرقة. وفيه رأي آخر يقول لا، الكلمة الواحدة فيها عدة، مثل قراءة ابن مسعود: إن كانت إلا صيحة كان يقرأ، إن كانت إلا زقية واحدة. والزقية والصيحة معناها واحد، زقية صيحة، وهكذا. فهذه هذا وجه وهذا وجه. فابن قتيبة يرى أنها سبع لغات من لغات العرب ولكنها متفرقة. وأيضا يعني ممن اختار هذا الرأي بعد ابن قتيبة ابن عطية صاحب كتاب التحرير، صاحب كتاب المحرر وجيز التفسير، كان يرى أنها سبع لغات ولكنها متفرقة. طيب نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت هشام بن حكيم بن هزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ تلك القراءة، فقال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فقرأوا منه ما تيسر، فمن قرأه قراءة عبد الله فقد قرأ بحرفه، ومن قرأ قراءة أبي فقد قرأ بحرفه، ومن قرأ قراءة زيد فقد قرأ بحرفه. نعم، عبد الله يعني بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، كل له قراءة، كل أخذ قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أخذ قراءة وهذا أخذ قراءة وهذا أخذ، فمن قرأ بقراءة زيد أو أبي أو ابن مسعود فكلها جائزة. والحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم وعلى الكلمة الواحدة، ويقع الحرف على الكلمة بأثرها والخطبة كلها والقصيدة بكمالها. ألا يقول أن الحرف قد يطلق ويراد به حرف من حروف الهجاء، الحرف مثل من حروف المعجم الهجاء، تقول ألف حرف وباء حرف، وقد يطلق على الكلمة فتقول أسرع وأقبل حروف من حروف العربية، تقول أسرع وأقبل، أسرع وأقبل، وتعال وهلم، هذه حروف، حروف زقية صيحة حروف، وتنطلق على الكلمة. ويطلق الحرف أيضا ويراد به الكلمة بأسرها كاملة، قد تكون كلمة طويلة، وعد تطلق وأحيانا تكون على الخطبة، الخطبة التي يلقيها الشخص أو الكلمة التي يلقيها الشخص تسمى، والقصيدة فتقول هذه القصيدة على حرف تميم وهذه القصيدة على حرف هذيل، يعني تقصد بذلك أنها على حرف من حروف يعني من لغة من لغات العرب. نعم. ألا ترى أنهم يقولون قال الشاعر كذا، قال الشاعر كذا في كلماته، يعنون في قصيدته، والله عز وجل يقول ولقد قالوا كلمة الكفر، وقال وألزمهم كلمة التقوى، وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وقال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. أراد من الناس من يعبد الله على الخير يصيبه من تثمير المال وعافية البدن وإعطاء السؤل، فهو مطمئن ما دام ذلك له، وإن امتحنه الله تعالى باللأواء في عشيه والضراء في بدن في عيشه والضراء في اللأواء يعني الفقر في عيشه. نعم. نعم. وإن امتحنه الله تعالى باللأواء في عيشه والضراء في بدنه وماله كفر به، فهذا عبد الله على وجه واحد ومعنى متحد ومذهب واحد وهو معنى الحرف. ولو عبد الله على الشكر للنعمة والصبر للمصيبة والرضا بالقضاء لم يكن عبده على حرف. وقد الحرف مراد به جهة، يعبد الله على ما يريد هو. وقد تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه. أولها الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركات بنائها. أيوة، الآن بدأ يدخل في تفصيل تفسير الأحرف، ما المراد بالأحرف السبعة، فبدأ يأخذ حرفا حرفا فيقول الحرف الأول قد يكون في من جهة الإعراب. من جهة الإعراب. نعم. أولها الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركات بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، نحو قوله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وأطهر لكم، وهل نجازي إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور، ويأمرون الناس بالبخل وكذلك بالبخل، فنظرة إلى ميسرة وميسرة. هذه إما تعود إلى الإعراب، وجه من وجوه الإعراب هو صحيح، يجوز أن تقول كذا ويجوز أن تقول كذا، وهذا كله جائز في لغة العرب، وإما أن يكون يعود إلى لفظ الكلمة وضبطها وميزانها وصرفها، فتكون مثلا تقول هذا رجل شديد البخل وتقول هذا رجل شديد البخل، البخل والبخل كلها جائزة وكلها صحيحة، فهذا وجه من وجوه القراءات، من وجه أو حرف من الحروف السبع. نعم. والوجه الثاني أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب، نحو قوله تعالى ربنا باعد بين أسفارنا وربنا باعد بين أسفارنا وإذ تلقونه بألسنتكم تلقونه وتلقونه، والذكر بعد أمة وكذلك بعد أمة. والوجه الثالث، طيب يعني الوجه الثاني والوجه الأول ما الفرق بينهما؟ قال الأول تغيير في الإعراب وحركة البناء لكنه لا يغير المعنى، لا يغير المعنى، الصورة لا تتغير والمعنى لا يتغير، معنى واحد، المعنى واحد. فإذا قلت مثلا البخل والبخل هو معنى واحد. الوجه الثاني قال لا، هو اختلاف في الإعراب وحركة الكلمة وبنائها، ويترتب على ذلك اختلاف في المعنى، اختلاف المعنى. فإذا قلت مثلا والذكر بعد أمة وبعد أمة المعنى يختلف. هذا هو نعم. والوجه الثالث أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورتها في الكتاب، نحو قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها وكيف ننشرها، ونحو قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم وفرغ. ويقول اختلاف في الحروف بما يغير دون، يعني اختلاف الحروف دون الإعراب، بس اختلاف به ليس في الإعراب، الإعراب يتعلق بالحركات الضمة والكسرة، هنا لا، ويتكلم باختلاف في الكلمة ذاتها، الكلمة ذاتها. قال الصورة ما تختلف لكنها يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون الإعراب، فتقول وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، ننشرها غير ننشزها. ويقول الاختلاف هنا بما يغير المعنى لكن الصورة لا تتغير. هذا وجه، حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فرغ عن قلوبهم. نعم. والوجه الرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها. أيوة، الصورة تتغير، المعنى واحد عكس الأول، الأول المعنى اختلف والصورة واحدة. نعم. نحو قوله إن كانت إلا زقية وإن كانت إلا صيحة واحدة، وكالصوف المنقوش وكالعهن المنقوش المنفوش. أيوة عندك منفوش، منفوش كالصوف المنفوش وكالعهن المنفوش، هذه كلها قراءة عبد الله، قراءة ابن مسعود، لكن هذه تخالف المصحف، هذه لا تنطبق على كل ما جاء في القرآن وتغيرت صورته، فهذا لا يقرأ به الآن، انتهى، هذه قراءات انتهت، أو تكون معاني تفسير. نعم. والوجه الخامس أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها، نحو قوله وطلع منضود في موضع وطلح منضود. إذا قلت طلع وطلح اختلف المعنى، اختلفت الصورة. نعم، يقول اختلاف ما يزيل المعنى والصورة جميعا. نعم. والوجه السادس أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو قوله وجاءت سكرة الحق بالموت، وفي موضع آخر وجاءت سكرة الموت بالحق. نعم، هذا تغيير تقديم وتأخير. والوجه السابع أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو قوله تعالى وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم، وقوله فإن الله هو الغني الحميد فإن الله الغني الحميد. نعم. وقرأ بعض السلف إن هذا أخي له 99 نعجة أنثى، وإن ساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها. فأما فيه يعني زيادة وفيه نقص، مثل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، صالحة غير موجودة، فهذه مثلها، ومثل النقص والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذا فيه نقص، الذكر والأنثى أو وما خلق الذكر والأنثى. فهذه كلها قراءات واردة فيها زيادة وفيها نقص. هذا الآن انتهى هو من المراد بالقراءات التي هو التي ثاروها. قالوا كيف يقرأ كذا وكيف يقرأ كذا وكيف يقرأ تقرأ عائشة وكيف يقرأ أبو بكر وكيف يقرأ فلان؟ رد عليهم قال هذا يراجع إلى حروف السبعة والقراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها إشكال. الآن ينتقل إلى قولهم أن أبي له صور مهم موجودة في المصحف. نعم. فأما زيادة دعاء القنوت في مصحف أبي ونقصان أم الكتاب والمعوذتين في مصحف عبد الله فليس من هذه الوجوه، وسنخبر بالسبب وسنخبر بالسبب فيه إن شاء الله تعالى. إيه نعم. يعني يقول سنجيب عليه بعدين، ولكن ليس من هذا الوجه. نعم. وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان يعارضه في كل شهر من شهور رمضان بما يسمع عنده من القرآن، فيحدث أو فيحدث الله إليه من ذلك ما يشاء، وينسخ ما يشاء، وييسر على عباده ما شاء. نعم. في العرضات، العرضة الأخيرة. نعم. كان يعرضه يحدث ويغير. نعم. نعم. فكان من تيسيره أن أمره بأن يقرأ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادته، فالهذلي يقرأ عتى حين. أي نعم. الهذلي من قبيلة هذي يقول أتيك وأجلس عندك حتى الفجر، يقول أجلس عندك عتى الفجر. عتى ينتقل حاء يقلبها حاء يقلبها عين، يقول حتى، يقول حتى تطلع الشمس، يقول عتى تطلع الشمس. هذه لغة هذي. ابن مسعود من هذي هو يقرأه ابن مسعود، يقول عتى. نعم. يريد حتى حين لأنه هكذا يلفظ بها ويستعملها. والأسد يقرأ تعلمون وتعلم وتسود وجوه. ألم تعلم أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض؟ ألم تعلم؟ هكذا الأسد من قبيلة بني أسد يكسرون التاء تاء الفعل، تاء الفعل، فيقول أنت طالب تدرس. موجود عندنا الآن كلمات تدرس. تدرس تدرس وين؟ موجودة صح؟ نعم. هذه قبيلة بني أسد، ما يقول تدرس، يقول تدرس. لكن بيوت ليس منه، بيوت وبيوت بالكسر وبالضم بيوت. هذه تأتي هي هل من هم من أسد أو من غيرهم ننظر فيها. لكن يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، تسود تبيض تبيض. نعم. موجودة هذه اللغة حتى الآن موجودة عندنا، موجودة في هنا في السعودية. نعم. يقول تسكن وين؟ تسكن. يقول تسكن، أنت تسكن هنا، تسكن في السكن. نسمع هذا كثيرا. أيوة هذه موجودة. ترك بكسر التاء يستعملونها كثيرا. تشرب، تريد تشرب، تشرب ماء، تشرب عصير، تشرب. نعم. تفضل اقرأ. والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز. أيوة التميمي يهمز، يهمز يقول يؤمن، والقرشي يقول يؤمن، وهكذا يهمز. والآخر يقرأ وإذا قيل له، وإذا قيل لهم وغيض الماء بإشمام الضم مع الكسر، وهذه بضاعتنا ردت. يقول قيل ويقول غيظ الماء إشمام. غيظ ما يقول غيظ الماء، إشمام بين الكسر والفتح. الماء بإشمام الضم، غيظ مع الكسر، ضم مع الكسر. وقيل له. نعم. وقيل. نعم. وغيظ إشمام بضاعة، هذه بضاعتنا ردت بإشمام الكسر مع الضم. نعم. وما لك لا تأمن بإشمام الضم مع الإدغام، وهذا ما لا يطوع به كل لسان. نعم. ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه. يقول يعني من أسرار نزول القرآن على سبعة أحرف وعلى سبع لغات من لغات العرب لأنك لا تستطيع أن تأتي بالعرب كلهم وتقول أقرأ ولا حفظ. فيهم الصغير الذي لا يعرف أو الكبير الذي كبر في السن ما يستطيع، فأنت تقرئه على لغته نعم. ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة، فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات كتيسيره عليهم في الدين حين أجاز لهم به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم وأحكامهم وصلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم وطلاقهم وعتقهم وسائر أمور دينهم. فإن قال قائل هذا جائز في الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدا، فهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعاني؟ إذا اختلفت المعاني قيل له الاختلاف نوعان، اختلاف تغاير واختلاف تضاد، فاختلاف التضاد لا يجوز، ولست واجده بحمد الله في شيء من كتاب الله. نعم. الآن هو يدخل في مسألة هذا يجوز أن نقول أن القرآن فيه اختلاف، فيه اختلاف يجوز أو لا نقول؟ الله سبحانه يقول لو كان فيه اختلاف لو كان من عند الله وجد فيه اختلاف، فهل نجد فيه اختلاف؟ قال الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما اختلاف تضاد فليس موجودا، اختلاف التنوع نعم موجود. نعم. إلا في الأمر اختلاف التغاير. نعم. وتغاير اختلاف تنوع. نعم. واختلاف تضاد. نعم. واختلاف التغاير جائز، وذلك مثل قوله والذكر بعد أمة أي بعد حين، وبعد أمة أي بعد نسيان الله، والمعنيان جميعا وإن اختلفا صحيحان، لأنه ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان الله، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعنيين جميعا في عرضين في غرضين في غرضين. يعني هذا الذي الفتى الذي رأى الرؤيا وفسرها له يوسف بأنه سيخرج ويكون ساقيا عند الملك، قال له اذكرني عند ربك إذا خرجت، فأنساه الشيطان ذكر ربه نسي. قال هنا يعني وذكر بعد أمة أي تذكر بعد زمن وتذكر بعد نسيان، وكلها جائزة كلها. نعم هو تذكر بعد ما نسي وبعد مدة طويلة، ويقول هذا اختلاف يسمى اختلاف تنوع وهذا جائز القرآن اختلاف تنوع. نعم. وكقوله إذ تلقونه بألسنتكم أي تقبلونه وتقولونه وتقولونه. عندي في شدة تقولونه. نعم في شدة في طيب. ممكن صح. طيب. وتلقونه من الولق وهو الكذب، والمعنيان جميعا وإن اختلفا صحيحان، لأنهم قبلوه وقالوا وهو كذب، فأنزل الله على نبيه بالمعنيين جميعا في عندي في عرضين في لعندي فأنزل الله على نبيه بالمعنيين جميعا في غرضين حتى في السابق ذكر عندي في عرضين. لا يمكن غرضين، لأنه لغرض كذا لمعنى كذا ولمعنى كذا. نعم. إذ تلقونه بألسنتكم إذ تلقونه. نعم. من الولق وهو الكذب. نعم. وهم يتلقونه يعني يستعجلون بأخذه وهو كذب. فهو أراد الآن ماذا يريد؟ هو يريد أن يرد على الذين أثاروا الشبهات، قالوا كيف تقرأ الذكر بعد أمه وبعد أمه تلقونه تلقونه تلقونه كيف هذا؟ فأراد أن يجي يقول هذه معاني ما فيها شيء ممكن الجمع بينها. وفي قوله تعالى ربنا باعد بين أسفارنا على طريق الدعاء والمسألة، وقوله ربنا باعد بين أسفارنا على وجه الخبر أو على جهة الخبر، والمعنيان وإن اختلفا صحيحان، لأن أهل سبأ سألوا الله أن يفرقهم في البلاد فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فلما فرقهم الله في البلاد أي أيدي في البلاد أيدي سبأ وباعد بين أسفارهم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وأجابنا إلى ما سألناه، فحكى الله سبحانه عنهم بالمعنيين في غرضين. وكذلك قوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولقد علمت ما أنزل هؤلاء، أيوة لقد علمت يا فرعون، ولقد علمت أنا يا وموسى يقول أنا قد علمت، والقراءة الثانية لقد علمت أنت يا فرعون، كلها جائزة. لأن فرعون قال لموسى إن آياتك التي أتيت بها سحر، فقال موسى مرة لقد علمت ما هي سحر ولكنها بصائر، وقال مرة لقد علمت أنت أيضا ما هي سحر وما هي إلا بصائر، فأنزل الله المعنيين جميعا في غرضين. يعني شوف قراءة أعطتنا معنيين كبيرين صحيح. يعني أنت يا فرعون علمت حقيقة هذا الشيء، وأنا علمت حقيقة هذا الشيء صحيح. مثل قراءة وأرجلكم الوضوء وأرجلكم، قالوا كيف تقرأ بالجر تقرأ بالفتح، قلنا الفتح يراد بها الغسل لأنها معطوفة على غسل الأيدي والوجوه، وقراءة الكسر المراد بها المسح لأنها معطوفة على مسح الرؤوس، كيف نمسح الأقدام؟ قال إذا كانت عليها جوارب امسحها، وإذا كانت ليس عليها جوارب اغسلها. وأعطتنا حكمين وفقهين، حكمين في مسألتين فقهيتين. هذا يدل على عظمة القرآن كيف يأتي بالقراءات ويأتي هذه المعاني الكبيرة. وقوله وأعتدت لهن متكئا، وهي العظام وهو الطعام، وهو الطعام ومتكئا يقال هو الأترج ويقال الزماورج. نعم نوع من الفاتحة الأترج. شفت الليمون كبير كبير يسمى الأترج أكبر من الليمون. فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعام، فأنزل الله بالمعنيين جميعا. يعني هي وضعت لهم طعاما ووضعت لهم أترجا، قرأت هنا قرأت هنا كلها معنى. وكذلك ننشرها وننشزها. ننشرها وننشزها لأن الإنشار الإحياء والإنشار التحريك للنقل، والإنشاز التحريك للنقل، والحياة حركة فلا فرق بينهما. يقول النشور يوم النشور هذا يوم البعث وإحياء الموتى، تقول نشرته هذا الميت يعني أحييته. والنشوز هو حركة الشيء، كلها معناها واحد. ويرد عليهم يقول كيف تقولون نشور ونشوز، نقول هذا كذا وهذا كذا. وكذلك فزع وفرغ، لأن فزع خفف عنها الفزع، وفرغ عنها الفزع. عجيب، شفت كيف نحن لا ندري هذا المعنى، ما معنى حتى إذا فزع عن قلوبهم؟ فزع عن قلوبهم أي أزيل عنهم الفزع. تقول فزع عن فلان أي ذهب الفزع عنه، وإذا قرأتها فرغ يعني ذهب، نفس المعنى. طيب الآن وكله وكل ما كان في القرآن من تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان فعلى مثل هذه السبيل. أيوة، تقديم وتأخير وغيره كلها المعنى واحد، إن مجرد تقديم وتأخير. طيب الآن سينتقل إلى أيضا يواصل الردود، هو سيواصل الردود. يقول هل يجوز الأقرأ بجميع هذه الوجوه أو نقتصر على وجه؟ هذه تختلف. تختلف. فما ثبتت في القراءات العشر الثابتة الصحيحة المتواترة نقرأ بها، وما نسخ لا نقرأ بها. والآن سيتكلم عن مسألة مصحف أبي وفيه ليس فيه معوذتين، والذي قال سنجيب عليه، لكن لا نريد أن نطيل عليكم. وكذلك قراءة مصحف أبي فيه سورة الخلع والحفظ وهي دعاء وقنوت سيتكلم عنه. ثم ينتقل إلى الرد على من قال أن في القرآن لحنا، أن في القرآن لحنا، أي نعم، فهذه كلها يمر عليها. والكتاب يعني جميل حقيقة في ما يتعلق ب يعني ردود على الشبهات وعلى معرفة هذه المعاني التي قد تحدث أحيانا عند الإنسان نفسه، يعني يحدث عند الإنسان كيف هذا معنى وهذا معنى، فهو يقول لك لا هذا معنى كذا وهذا معنى. فإذا فهمت وتعلمت هذه الأشياء فإنك بإذن الله يعني يزيد إيمانك ويقينك في القرآن، وتعلم أنه من عند الله، وأن هذه الشبهات شبهات واهية وضعيفة لا تقوم أبدا. ولذلك ابن قتيبة رد عليهم كل الذي أثاروه، رد عليهم كلهم. طيب لعلنا نقف عند هذا لأن الكلام سيطول ولا ينتهي. ثم ينتقل إلى باب التناقض والاختلاف. ليه مرة يقول لا يسألون، مرة يقول يسألون، هذا يسمى تناقض واختلاف. هذا سيأتي كله إن شاء الله مفيد بإذن الله. أغلبها عند الشنقيطي أيضا. أي نعم، أحسنت. عند الشنقيطي ذكر أشياء كثيرة، فلعلنا نقف عند هذا القدر. إن شاء الله نواصل الحديث في اللقاء القادم بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. وبارك الله فيكم. جزاكم الله آمين يا رب العالمين. لم يدخل أحد.